كانش اللي زي ابنك يخش الطب، امال مين اللي يخشها؟ وراسه ألف سيف، ما حد يناديه الا بالدكتور. من حقه يا حبيبتي، وانا كمان من النهارده مش هناديله الا يا دكتور فوزي. هما الجماعة اللي فوق مالهم يا ام دولت؟ انا عارفة من ساعة ما طلعت نتيجة التنسيق وهم يا اخويا قافلين عليهم. ليه مش عارفة؟ دول ما كانوش بيبطلوا زراغيت وطبل من ساعة الواد ما جاب 95%. يكون حد متلهم وهتبشر عليهم بالموت ليه بس؟ اصل مش عادتهم. طب ما تسألي عليهم. وحياتك يا اخويا سألت وطلعت وخبطت، طلعت لي الولية لابسة اسود وعينيها زي الدم. لابسة اسود؟ مالك يا ام فوزي كفل الشر؟ قالت لي اصلها ابو فوزي بعافية حبتين. ولما هو بعافية لابسة اسود عليه ليه بدري كده؟ انا عارفة. الجار للجار، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار. يعني هتطلع لهم يا برعي؟ ناولين الفانيلا. الخايب النايم كسر بنفسه وخلى رقبتي زي السمسمة. ليه بس يا ابو فوزي؟ ده ابنك طول عمره شاطر وكفاية انه جايب 95%. الخايب مجموعه ما يدخلوش الطب. ازاي الكلام ده؟ قال ايه؟ الطب خدت 97% فما فوق، علي النعمة لو وراني خلقته لا افتح كرشه. معقول الكلام ده؟ امال هيخش فين؟ هترسي على كلية العلوم. ومالها العلوم؟ وقول لعمامه ايه واخواله ايه، الواد مش هيبقى دكتور؟ علي النعمة لسود عيشتك يا فوزي. بتقول الواد هرب من كتر كلام ابوه وحزن امه واخواته ومعايرتهم ليه في الرايحة والجاية؟ طافش. يجيب 95% ويقولوا له يا خايب يا نايب لحد ما يطفشوه. يوه، وما يجيبش 97% عشان يخش الطب ليه؟ بدل يا اخويا ما يكسر نفس ابوه. يا عالم يا هو، عقلي هيشت مني. 95% وخايب ونايب، امال اللي هيجيب 80 و70% يقولوا له ايه يا متخلف؟ وحد يقول ان اللي يجيب 95% ما يخشش الكلية اللي هو عايزها؟ يقوموا عقدوا عيل زي ده شقيان وهلكان طول السنة. ده اعظم دكاترة مصر ما كانوش جايبين في الثانوية اكتر من 70%. وحنسكت على الواد؟ الواد يا اخويا اللي طفش من تريقة ابوه وامه وعمامه واخواله واخواته يا برعي. ناولين الخرزانة. هتعمل ايه يا متهور؟ هروح لبتوع التعليم هقول لهم عقدت ولادنا وطفشت الواد من البيت. وهم بتوع التعليم مالهم ومال طفشانه؟ مش هم السبب. غدا لقاء جديد. قاعد زهقان حيران متوتر طول اليوم، من انستجرام للفيس ملان مش جايلك نوم، واقف في إشارة ساعة والدنيا زحمة موت، مضغوط مخنوق قلقان، روق يومك من الآن، افصل واسمع أغاني مزيكا بشكل تاني، أخبار أسرار وحكاوي على راديو اسكندراني على 101.1 FM. هوانا البحري يرد الروح. الإسكندرية صباح الصباح، يلا بينا ويلا يلا ما تصبح صبح صبح صبح صبح، يلا بينا الشمس هلا هلا. في الصباح متجمعين. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. اسكندرية حلوة والله. اسكندرية يا ست الكل. صباح الخير يا اسكندرية. صباح الخير. صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم، إذا نامت عيون الناس أنا يومين. صباح الخير، صباح الخير يا صباح الخير. وبالحب دائما نلتقي صباح الخيرات على عيون كل المستمعين. صديقي وصديقاتي إلى زمن جميل، وأقول أمي بتسلم عليكم وبتقول لكم عايزين بصلتين، أمي بتسلم عليكم وبتقول لكم دوق الملخية بتاعتنا، أبويا بيقول لكم حيفوت دلوقتي على عم صلاح علشان يزوره عمي حسين علشان عيان شوية، يابا عم خالد جارنا ضربني أكيد أنت عملت حاجة غلط علشان يضربك، هاتي يا بت الطرحة البسها علشان هنشر الغسيل. أمال فين محمود؟ تلاقيه نام عند صالح جارنا علشان هم كانوا بيلعبوا مع بعض بالليل وخلاص نام. مش هتاكل يا سيد؟ لا، خالتي أم محمد حطت لي أكل مع ابنها مجدي وأنا بكتب الواجب أنا وهو. روحي يا مديحة قولي لخالتك أم أحمد جارتنا عايزين تنشر الغسيل عندكم علشان بلكونتهم مش مكفية. ما ترزعش الباب يا ابني واطلع بالراحة على السلم، احنا بنينا العشاء، احنا بقينا العشاء والناس نايمين ما تقلقهمش. يلا يا ابراهيم فوت على صلاح ابن الجيران وعدوا على سيد ونزلوا الجامع علشان تفرشوا الحصير وتنظفوا الشارع مع عمك عطية علشان صلاة الجمعة. يا أمي يا أمي محمد جارنا خربش أخويا وعوره في دراعه. معلش يا ابني هما بيتخانقوا بيتصالحوا مع بعض تاني، روح اندهيله علشان أحط لكم مكروكروم. ياه دي حياتنا لما كنا عايشين، من إمتى ومحدش خبط على باب حد وطلب منه حاجة، طلب طماطماية أو بصلاية أو رغيفين أو حتى شوية نعناع للشاي أو للمكرونة أو أو أو أو. من امتى ومحدش زار جاره المريض او حتى من غير مرض وشرب معاه الشاي وقرب منه؟ طب كم مصيبة حصلت لما عيل اتخانق مع جاره وممكن تطير فيها رقاب؟ طب كم مرة وصينا ولادنا ما يزعجوش الناس ويحترموا وجود بشر عايشين معانا؟ صحيح كانت البيوت قديمة والحياة بسيطة، لكن كانت القلوب حية والإنسان تمنه غالي قوي قوي قوي. فقدنا طعم الجيرة وفقدنا التواصل بالود والمعروف، سبحان الله. كانت القلوب طهرة، وجملة أمي بتسلم عليكم كانت عبارة جميلة بتعبر عن جمال المحبة. أمي بتسلم عليكم وجمال روح الجيران، وهي دي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان بيوصيني بيوصي زوجته ويقول لها لما تطبخي زودي واعطي جيراننا، وكان دايما بيحب يعطف على جيرانه حتى اليهود من جيران أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. اليوم لم تعد الحياة لها طعم بعد الاستغناء عن الجار والسجن بين أربع حيطان. تعالوا نحيي سنة الرسول، تعالوا نرجع نحب جيراننا ونتعرف عليهم، تعالوا نعتبر ولاد جيراننا زي ولادنا ونصبر على بعض، تعالوا نفوت على بعض في الأعياد والمناسبات طبعا بعد كورونا، ولو نسلم من على الباب ونقول كل سنة وانتم طيبين، تعالوا لو جارنا مريض نزوره ونطمن عليه وندعيله هنلاقي ربنا هناك عنده، تعالوا نحترم بعض ونراعي مشاعر بعض ونحب للجار ما نحب لأنفسنا، تعالوا نبطل أزل بعضنا بالإزعاج والصوت العالي وإلقاء القمامة ورزع الباب ولعب الأطفال في أوقات غير مناسبة والغسيل اللي بينقط ليل نهار والسجادة المبلولة اللي عمالة تنزل على بلكونة الجيران. تعالوا نضحك في وش بعض مع مراعاة الاحترام والحشمة والعفة. يا ريت نرجع تاني يبقى لينا كبير نرجع له ويحكم بينا في المشاكل. تعالوا نعيش تاني زي زمان، عيشة الراحة والسعادة والخير والعطاء. يا ترى كلام يعجبكم ولا ما يعجبكمش؟ من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبش وداري لا يعرفوا الجيران. بخبش وداري أداري لا يعرفوا الجيران. حبك ما شبكنا غير شباك وشباكنا، وحياة حبك ما شبكنا غير شباك وشباكنا، وعيون تنده وتشاور وتذوب شوق غباسنا، وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويا الناسنا. وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران. بخبي الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران. تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتور حواليا، ما عرف ان كنت انا رايحة ما ما اعرف ان كنت انا جايه وخبت الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران من حبيتك يا جاري يا جاري يا جاري من تمام خبت الشوق وداري لا يعرفوا الجيران خبت الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران واقول لجاري عرفت الاجابه قبل السؤال فإني وأنتي حديث لنبض بذات الفؤاد فقلبي وقلبك بين الضلوع وريد وحيد وشريان عشق يجود بما تشتهيه الحياة فما كان قلبي بدون وريد يرجو البقاء عنده نظر حد يلاقي الشمس قصاده يمشي ده يعني ما في عنده بعد نظر خش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف جربنا ليالي ضواء نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عواف جربنا ليالي ضواء عش برد تخش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف جربنا ليالي ضواء نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عواف جربنا ليالي ضواء لمسة حب وهمسة حب بالي تبقى لمسة حب وهمسة حب وحكمة الصباح تقول إن دقات ساعة الحائط تقدم لك زمنا مزيفا ابحث عن زمنك الحقيقي في دقات قلبك ونبض إحساسك هكذا يقول دكتور مصطفى محمود رحمه الله وبالحب دائما نلتقي صباح الخيرات على عيون كل الأصدقاء فريق عمل الصباح محمد أحمد إسماعيل حسن دسوقي آمل صادق كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تزعل له ترضى حلو شوك بعين اللي يحسدونك كلك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تزعل له ترضى حلو شوك بعين اللي يحسدونك وجهك حلو شعرك حلو طولك حلو بعضك على بعضك على بعضك حلو. يحملني الشوق إلى عينيك وبحر الصمت تفزعني بين الأمواج والذكرى والهمسات. أحمد وهبة. طول ما أنت جنبي روحي وقلبي في دنيا تانية ملهاش وجود. وإن غبت عني إن غبت عني أحس إني لا ليا دنيا ولا وجود. طول ما أنت جنبي روحي وقلبي في دنيا تانية ملهاش وجود. وإن غبت عني إن غبت عني أحس رأيتك بين أحلامك نجم وفي عينيك سحر مستحيل. قرأت حروف عشقك في ذهول كأن النار في قلبي دليل. على لهف من الإلهام يأتي مرام القلب أن يبقى قتيل. بسهم منك أو بيت القصيد فأسقط في خمائلك عليل. أنا شغفي بحرف من غنائك كطفل يستلذ بما يقال. فهل لي أن أعود إلى ضروب تبوح بما تراها وما تقول. أنا في الشعر كالطفل أعود إلى بحر بكفيك يجول. فأنهل من قطوفك ما أروم وفي قلبي غرام أبدا لا يزول. الدنيا فيها ايه الدنيا الا انت. Oh, my God.

أضحك لحد البكا ويقولوا دمعة فرح وفرح ده مات أو غاب. أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا، حتى نار الغيرة لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا لا. اللي قالك باب السما ضيق ضاحك عليك، واللي قالك توبة مش مقبولة لا يكرهك حائد عليك. اطلع بقلبك للسما وخلي معراجك عينيك، هتلاقي ابواب السما مفتوحة ليك. ولا خوف ولا خوف من الايام، عايشين سنين احلام دايبين في احلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. لذلك يا صديقي كن أمينا صادق الحس والمشاعر، ولا تغلق الباب عن الأحبة وكل المصادر، واعطي من أعطاك حبا واعلم أنه من الدنيا مغادر، وانظر إلى بعيد إليه بعين الرضا، فإن حجبت الشوق فإنك على الحب جائر، وإن غاب عنك الإحساس يوما فاعلم أنك على الجفاء قادر. صباح الحب لكل الأوفياء. أصعب الأشياء التي نواجهها بالحياة أن تتعود على شخص وفجأة يغيب، ألا تجد من يفهمك أو يشعر بك، أن تعشق شخصا ومستحيل أن تراه، أن يموت في عينيك شخص وهو حي، أن تحب شخص وأنت لا تمر بخياله، أن تبتسم ودموعك على وشك الانهيار، ألا تنوي الرحيل لكنهم يملؤون حقيبتك بهذا اللون، ألا ترد من أدبك فيتوهم قليل الأدب هو من أسكتك، أن تفتقد بحياتك أشخاص قضيتك هي البحث عنهم، لكنك كساقي الورد الصناعي ومنتظر أن يكبر، أن تجد عدوك مع حبيبك فتكتشف وقتها أن الاثنين هم أعداءك، أحدهما معلوم والآخر مجهول، أن تغادر فراشك وأنت تكرهه وتكره مواجهة العالم المزيف الذي تعيش فيه. صديقي صديقتي، الحياة جميلة، احرص على أن تكون فيها من أصحاب القلوب المحبة. عيش لنا وحدنا في ايدينا افرح بالحياة الحياة فرحانة بينا الحياة عايشة لنا وحدنا كل يوم فرحة في ايدينا افرح بالحياة لون حنان البيت ارقص وقوم حبيت اضحك مفيش مانع غني وانا سامع سيب الغنى ياخدك صيف وبحر وشط حبينا غنينا مع راديو اسكندرية هتنسى أي زعل وأي ضغط يا ليالي الصيف يا ليالي الصيف هترجع لنا والدنيا لسه بخير يا ليالي الصيف في اسكندرية بكرة حيبقى غير الصيف هترجع لنا حيبقى بكرة غير مع راديو اسكندرية 101.1 اف ام النهاردة وبكرة غير غير الاسكندرية تقدم مؤتمرات ندوات ومنتديات صالونات فكرية عروض أفلام ومسرحيات في عاصمة الثقافة والجمال المعلومة والقول المأثور ده اللي ما يتكلمش يا كتر هم عجل. في الصفحة الثقافية تصدر لكم صباح كل يوم الصفحة الثقافية إعداد مروى الباشا أهلا بكم مستمعينا الكرام على هذه الصفحة ونقرأ فيها تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة اسكندرية معرض أول مرة في دورتها 15 الخميس المقبل بمركز المؤتمرات طوال 15 عاما دعمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة المعارض والمقتنيات الفنية عددا كبيرا من المواهب الفنية الشابة من خلال منحهم المساحة لعرض تجاربهم الفنية. يواصل مهرجان الحرية المسرحية فعاليات دورته السابعة البوماتي تستمر حتى 12 من سبتمبر الجاري بمسرح مركز الحرية للإبداع ولجنة مشاهدة المهرجان قد شهدت عدد 31 عرضا مسرحيا تقدموا بالمشاركة بالمسابقة الرسمية بالمهرجان واختارت اللجنة 8 عروض مسرحية هي مونولوج الوداع مشروع تخرج بكلية الآداب قسم المسرح ومن إخراج أحمد صادق سالب واحد من تأليف محمد عادل ومن إخراج عبدالله صابر ومن إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية القاهرة وعرض ما خفي كان أعظم لنوادي المسرح إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة ومن إخراج محمد بهجت والعرض المسرحي المصنع من إنتاج نقابة المهن التمثيلية ومن إخراج مصطفى عسكر والعرض العسكري الخراطيت تأليف يوجين يونسكو وإخراج محمد فرج ومن إنتاج كلية الزراعة جامعة المنصورة والعرض المسرحي آه كارميلا من إخراج أشرف علي ومن إنتاج إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة تجربة نوعية لقصر ثقافة مصطفى كامل وعرض الحادثة الصوت الشرق المستقلة ومن إخراج ياسمين سعيد والعرض المسرحي الطين والنار لنوادي المسرح لفرقة خريجين كلية السياحة والفنادق من إخراج مهاب الساسي ووجه المخرج محمد مرسي مدير المهرجان الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المشاهدة لما بذلوه من جهد غير مسبوق في اختيار العروض المسرحية الأنسب بشكل موضوعي وفق وجهة نظرهم الفنية. حفلا موسيقيا من أغاني الأيقونات الخالدة أغنيات داليدا وفيروز أسمهان وأوبرا كارمن وغيرها يقدمها أوركسترا مكتبة اسكندرية بمصاحبة عازفة السوليست فرج الديباني والمايسترو جورج فلتا قلت يوم 30 سبتمبر الحالي بمكتبة اسكندرية. من حفلات الأوبرا تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا موسيقيا مساء الخميس المقبل على مسرح سيد درويش أوبرا اسكندرية يتضمن باقة من أغنيات زمن الفن الجميل. أحلى ما في الفرحة إنها بتنسي الكبير سنه وأحلى ما في الحزن كل الحكمة تيجي منه كلمات الراحل عبد الرحمن الأبنودي. شكرا لكم. ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني يقول يا غائبا عن عيني بعين قلبي أراك إن غبت يوما عن عيني فبكل الجوارح أهواك لا يدوم الهجر يوما إلا وأشتاق قلبي أن يلقاك فلا تزيد النفس ألما فروحي ملك يداك وثق بحبي دوما فليس لي إلا رضاك فالحب قد تملك مني فكيف بالله أن أنساك حاسب من أهلي ضحكت لي الحلوة من ورا شباكا وعنيها قالت لي حاسب من أهلي وكوان الشوق وضنان الشوق وكوان الشوق وضنان الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني ماشي في حالي ولا واخد بالي والوحد بغني وبقول موالي انا ماشي في حالي ولا واخد بالي والوحد بغني وبقول فتحت شباكة فتحت باب قلبي للشوق طوالي أول ما الحلوة فتحت شباكة فتح باب قلبي لشوق طوالي وعرفت الشوق وليالي الشوق وعرفت الشوق وليالي الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق. واعلم يا صديقي أن الجميع يستطيع التعبير عن الحب، ولكن لن تجد الأمان سوى مع الشخص الذي يرى عيوبك بعين محب، يراك تقول الكلمة الخطأ فيرد لست بحاجة إلى التوضيح، أعلم صدق نيتك حتى ولو أسأت التعبير. البقاء دوما للأحن وللأوفى. الإسكندرية. كلامنا لما يكون موصوف في البرد يملى الدنيا دفى، في الحر يملى الدنيا طراوة. ما هو أصل إحنا حروفنا بتجري وجوه مستمعينا بتسري. ما تقولش سحر وأحلى شقاوة، شقاوة اسكندراني، شقاوة اسكندراني، أماني أبو الصعود. أهلا بكم أصدقائي وشقاوة اسكندراني. قالوا لا تقلق على هذه الدنيا فلن تخرج منها حيا. ما بقاش يناسبك ازعل وحسبك ايه اللي غصبك على العيشة دي واللي بقينا فيه. ما تشيلش همي موجود نرني ما تفوق يا عم انا همشي اقول في الشارع. ما بقاش يناسبك ازعل وحسبك ايه اللي غصبك على العيشة دي واللي بقينا فيه. ما تشيلش همي الأذكياء أزواج ناضجون، الأذكياء لا يتزوجون. إذا عرفت الفرق بين النصيحة الصح والنصيحة الغلط فلست في حاجة إلى نصيحة. ومين اختار يعيش حياته، مين اختار يحب مين، يومين وإياك حبيبي فاتوا يومين حلوين حنينين. صلاح جاهين، لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة بيطلبه ويشتهي هو اللي بكرة حيشتهي يغيره. عجب يا ابن آدم تملت مين على اللي بيوهمك وبيخدعك،

انا وانت حنصبح عيله من ليله هتبقى نصيبي ودي ليله العمر الليله والشوق وحبيبي وانا الليله معدنا هنا والشوق وحبيبي وانا الليله معدنا هنا والطول سهرتنا سوا والقول حوادتنا سوا والطول سهرتنا سوا ونقول حوادتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. الحب الذي لا يكون نقطة تحول في حياتك ويصنع منك شخصا مختلفا عما كنت عليه يكون محض وهم، هكذا يقول شمس الدين التبريزي. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا فضع بصدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. واعلم أن كلهم رفاق إلا من انتشى لك من حزنك وآمن بك وراهن على نجاتك، هذا يسمى عزيز روح. جلال الدين الرومي. فكيف تكف الروح عن الروح والروح في الروح تقيم؟ واعلم أن السعادة ليست في شيء ما، السعادة ليست في الأشياء التي يمنحها الله لنا بشكل متفاوت، وإلا كان الله لقدر الله غير عادل. السعادة في إدراكك ذلك، في الرضا في أشياء بسيطة. السعادة يا صديقي داخل قلبك، فقط قرر أن تكون سعيدا. وأقول لصديقي وليد الذي وصل لاستوديو الهواء الآن، إذا أردت أن تجتاز مرحلة مؤلمة في حياتك عشها كاملا، لا ترضى بالتخدير ولا التجاهل ولا التحايل ولا حتى أنصاف الحلول، وحدها المواجهة سوف تشفيك من مرارات أيامك. اتيت بك وهذه باقة من أخبار الصباح. عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار مؤخرا اجتماعا مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ومساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري بمقر المتحف للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات أعمال نقل القطع الثقيلة إلى المتحف، حيث من المقرر نقل 6 تماثيل للملك سونوسرت الأول ومائدة قرابين للملك منتوحوتب الثاني من المتحف المصري بالتحرير خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي لأعمال وضع كنوز الملك توت عنخ آمون داخل فاترين للعرض بها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من عرض عدد مقتنيات كنوز الملك الشاب داخل 75 فاترينة من أصل 107 فاترينة. ومن أخبار التعليم، صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم صعودا في العالم وفقا لتقرير مجلة التايمز البريطانية، مشيرا إلى أن المجلة لديها ضوابط معنية في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وهي إشادة كبيرة جدا بالجامعات المصرية. وأوضح الوزير أنه في عام 2015 كان عدد الجامعات المصنفة على مستوى العالم 0، وفي عام 21 هناك 23 جامعة مصرية دخلت ضمن التصنيف العالمي للجامعات، مشيرا إلى أن جامعة أسوان من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، ويستهدف أن كل الجامعات المصرية تكون داخل التصنيف الدولي، والحلم موجود والعمل المؤسسي. أخيرا أخبار المطار، أصدقائي وصديقاتي، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي السبت الماضي أولى رحلات شركة الخطوط السويسرية بعد توقف دائم لأكثر من 5 سنوات في إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني مع كافة القطاعات. ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الطيران المدني باستمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات في كل محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى علم وأسوان والأقصر تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء. ونص القرار على استمرار وجود خصم 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارا من 31 من أكتوبر القادم. التاسعة في الإسكندرية. بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز والتي حررته رحاب الشرنوبي ويقرأه أحمد وهبة. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد ترحب بعقد الاجتماع لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية في القاهرة في ديسمبر المقبل، وأشارت إلى أن مصر ستتولى رئاسة المجلس لمدة عام. 17 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لأربعة ملايين وحدة ضمن مبادرة حياة كريمة. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمقاهي بداية من أول شهر أكتوبر المقبل. تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة إلى 60% ومن التقدم حتى 16 سبتمبر الجاري. محافظ البحيرة يعلن أن المحافظة تشهد أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى 6 مراكز لتنفيذ أكبر أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع. توقيع 270 كشف واستخراج 142 بطاقة رقم قومي في قافلة بحي المنتزه أول بالإسكندرية. يتجدد اللقاء معكم في العاشرة. شكرا لكم. هذا درس من الحياة. دنيا الحظ يغش خروجي يا دنيا وفردي وشي تحت يا دنيا الحظ يغش. في إحدى المطارات كانت سيدة تنتظر طائرتها، وعندما طال انتظارها اشترت علبة بسكويت وكتابا تقرأه بانتظار الطائرة وبدأت تقرأ. أثناء قراءتها للكتاب جلس إلى جانبها رجل وأخذ يقرأ هو الآخر كتابا، وعندما بدأت بتناول أول قطعة من البسكويت كانت موضوعة على الكرسي اللي جنبها، فوجئت بأن الرجل بدأ بتناول قطعة بسكويت من نفس العلبة التي كانت هي تأكل منها، فبدأت تفكر بعصبية بأن تلكمه لكمة في وجهه لقلة ذوقه. وكلما كانت تتناول قطعة بسكويت من العلبة كان الرجل هو الآخر يتناول قطعة، وكانت تزداد عصبيتها لكنها كتمت غيظها. وعندما بقى في العلبة قطعة واحدة فقط نظرت إليها وتساءلت، ترى ماذا سيفعل هذا الرجل قليل الذوق الآن؟ لدهشتها قسم الرجل القطعة إلى نصفين ثم أكل النصف وترك لها النصف الآخر. فقالت في نفسها، هذا شيء لا يحتمل. كظمت غيظها مرة أخرى وأخذت كتابها وبدأت بالصعود إلى الطائرة. وبعد أن جلست في مقعدها بالطائرة فتحت حقيبتها وإذ بها تتفاجأ بوجود علبة البسكويت بتاعتها كاملة مغلقة بالحقيبة. كانت الصدمة كبيرة وشعرت بالخجل الشديد. عندها فقط أدركت بأن علبتها كانت طول الوقت في شنطتها، وبأنها كانت تأكل من العلبة الخاصة بالرجل الذي كان بجوارها على نفس المقعد. متأخرة بأن الرجل كان كريما جدا معها وقسمها علبة البسكويت الخاصة به دون أن يتذمر أو يشتكي هو. وازداد شعورها بالخجل والعار حيث لم تجد وقتا أو كلمات مناسبة لتعتذر للرجل عما حدث من قلة ذوقها. هناك دائما يا أصدقائي أشياء إذا فقدناها لا يمكنك أن تسترجعها. هناك أشياء إذا فقدتها لا يمكنك أن تسترجعها. لا يمكنك استرجاع الحجر بعد إلقائه، لا يمكنك استرجاع الكلمات بعد نطقها، لا يمكنك استرجاع الفرصة بعد ضياعها، لا يمكنك استرجاع الشباب بعد رحيله، لا يمكنك استرجاع الوقت بعد مروره. لذلك يا عزيزي احرص دائما على ألا تتسرع بالحكم على الأشياء والأشخاص، واحرص دائما على ألا تضيع فرصة أو لحظة حلوة قد لا تتكرر. هكذا هي الدنيا، هل تتعلم من هذا الموقف؟ آخر حلاوة حلاوة، آخر حلاوة حلاوة، آخر حلاوة الحب ده آخر حلاوة، على شرط يبقى الحب متنقي نقاوة. آخر حلاوة الحب ده آخر حلاوة، على شرط يبقى الحب متنقي نقاوة. الله عليهم لما يتفهموا بهداوة، وبالهداوة المركبة تسير بالهداوة. الله عليهم لما يتفهموا بهداوة. وبالهداوة المركبة تسير بالهداوة. ولو صادفها الموك تفوت زي الحلاوة. ولو صادفها الموك تفوت زي الحلاوة. ويوصلوا الركب كده آخر حلاوة. وأخبارنا الاقتصادية أصدقائي تقول في هذا الصباح: يعقد مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ندوة تحت عنوان الأداء المالي بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والتحديات الراهنة يوم الاثنين 13 سبتمبر. ويستضيف المجلس الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور عدد من الخبراء والسياسيين والسفراء العرب والأجانب. وتتناول الندوة الذي الدور الذي لعبته السياسة المالية في تقوية الاقتصاد مما جعل المؤسسات الدولية تشيد به خلال الفترة الماضية. وصل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات برنامج تدريب عدد 26 قيادة حكومية في جامعة الأمم المتحدة بمدينة غيماريش بالبرتغال حول الحوكمة والتحول الرقمي وبناء القدرات، والذي تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، والفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية ومواقف من الحياة. وهذه قصة حب خلدتها جدران قصر عمر الخيام. الخديوي إسماعيل حين كان شابا يدرس في باريس أحب أوجيني، وهي فتاة فرنسية أرستقراطية. تمر السنون ويصبح هو خديوي مصر وتصبح هي إمبراطورة فرنسا. كان الخديوي له أمنيتان: الأولى أن تكون بلده مصر واحدة من أجمل بلاد العالم، والثانية أن تأتي أوجيني في ضيافته لترى إنجازاته. أما الأمنية الأولى فقد حققها بجدارة، أما الثانية وجد في نفسه سببا لتحقيقها في افتتاح قناة السويس، وتكون هي ضيف شرف الحفل. وتبدأ الترتيبات، يشتري الخديوي جزيرة على النيل ويستدعي خبراء الجمال المعماريين من أوروبا لبناء قصر الجزيرة، ويظهر القصر أجمل ما يكون، وتأتي المفروشات من فرنسا وإيطاليا، وتبنى نافورة في وسطه من أجمل نافورات المياه في مصر، ويضع الخديوي تمثالين لأسدين من الرخام الأبيض على مدخله. وعكف الخديوي على التفكر في إنشاء حديقة لا مثيل لها في العالم، فكانت حديقة الأسماك. طلب الخديوي إسماعيل من مدير منتزهات باريس إحضار أحد الخبراء لتصميم حديقة تكون على شكل جبلاية، واستخدم الخبراء الطين الأسوانلي والرمل الأحمر في بنائها. أصبح المنظر العام للجبلية في منتهى الروعة والجمال، ولذلك أطلق على هذه الحديقة اسم حديقة الجبلية. وبمرور الهواء داخل هذه التكوينات يصدر منها صوت كموج البحر. قضت أوجيني في مصر 21 يوما، كانت كقصص ألف ليلة وليلة، لكنها قصة حقيقية حدثت بالفعل. بطلها خديوي مصر إسماعيل باشا، والذي أحبها وأحب أن ترى بلده مصر كباريس الشرق وأجمل. وتمر السنون ويترك الخديوي الحكم ويقضي بقية حياته بعيدا عن بلده، وتسقط الإمبراطورية في فرنسا، إلا أن أوجيني تظل على ذكراها القديمة وتزور مصر مرارا بعد وفاة الخديوي. وفي أحد الزيارات تطلب أوجيني السفر من بورسعيد لزيارة القاهرة ويشاهدها المصريون، وهي تمشي حول قصر الجزيرة وحديقة الجبلاية على الرغم من كبر سنها، كانت تبكي وهي تسير على رجليها المتساقلتان، وكأنها كانت تتذكر أن كل هذا الجمال كان من أجلها حين أحبها خديوي مصر وعشق جمالها. وأنشد لها حافظ إبراهيم بيتا يقول فيها بعد أن شاب شعرها: ولقد زانك المشيب بتاج لا يدانيه في الجلال مداني. وكانت آخر زيارة لها في مصر، وبعدها ماتت أوجيني وهي وحيدة فقيرة في بلاد غريبة تماما، كما مات من أحبها وبنى من أجلها أجمل وأغرب حديقة في العالم أنذاك. وتظل الحديقة واقفة تحاول جاهدة التماسك لتتذكر أنها كانت أجمل حديقة لعشاق مصر دون أن يعرف أحد ما قصتها. القصر المذكور، قصر عمر الخيام، هو أحد الفنادق الشهيرة بالزمالك حاليا. أندهل في ليالي البر، أندهل في ليالي البر، أندهل في ليالي البر، أندهل في ليالي البر. جيني جيني جيني أوام، تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك، تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك، بحمستك ويا ريتني اشوفك يا حبيبي، يا ريتني اشوفك يا حبيبي، يا ريتني اشوفك يا حبيبي، يا ريتني اشوفك يا حبيبي. اندهلك في ليالي البر، اندهلك في ليالي، تجيني بضحكتك بشوقك بصورتك، تجيني بحمستك يا ريتني اشوفك يا حبيبي، يا ريتني اشوفك يا حبيبي، ويا ريتني اشوفك يا حبيبي، ويا ريتني اشوفك يا حبيبي، وتنور كل الايام. اوعدك في كل مكان وفي أي زمان نفضل حبايب واشتاق إليك وتبقى غالي وانده عليك. أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك، أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك، أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك، ولا يوم أنساك يا حبيبي. آه يا حبي ولوع من قلبي اللي حبك، أمانة ما تفرقش أبدا عاشقين. آه يا حبي ولوع من قلبي اللي حبك، أمانة ما تفرقش أبدا عاشقين. في فيلم التايتانيك جاك أبدا لم يقل لروز أحبك، بينما هي قالتها مرة واحدة فقط وضحى بنفسه لتعيش. الفكرة، الحب ليس كلام، الحب الحب أفعال وتضحية. اللي غايب ما تتاني، والحياة تعلمنا الكثير والكثير. واحدة جوزها اتجوز عليها ولما عرفت عملت نفسها مش عارفة، وقاعدة مع زوجها عادي والأمور من أحسن ما يكون وعايشة حياتها، وستاشر سنة وهي مبسوطة ومرتاحة وحياتها مية مية. مات جوزها وانتهت أيام العزاء. قام أبو جوزها قال لها: يا بنتي في موضوع لازم أحكي لك عليه وضروري تفهميه وما تحمليش الأمور أكتر مما تتحتمل. قالت له: ما تقولش حاجة يا عم، عارفة إن ابنك كان متجوز عليا. الأب اندهش وقال: وإنتي صبرة ولا كأنه في حاجة حصلت؟ قالت له: هعمل إيه يعني؟ لو كنت عملت زيطة وزنبليطة كان قسم الليالي بيني وبينها وقسم المصاريف، وكان كل ما زعل راح عندها وسابني، لكن عملت نفسي مش عارفة. قالت: هعمل ايه يعني؟ مش الامور كانت ماشية والحمد لله، وا وا وا وا مصاريفي زادت اكتر والهدايا زادت، وفضل طالب رضايا وخايف اي لحظة اكشفه وعايش على اعصابه، وعشت معاه 16 سنة وأنا ملكة مدللة وهو خايف مني. هكذا يصنع النجاح، يصنع النجاح من وسط الكارثة. إبليس سجل عندها دورة في تطوير الذات، ودورة تانية في أمن المعلومات، ودورة تالتة في إدارة الأزمات. هكذا هي نوعية خاصة من الستات. كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايب، وعشقوا يا مشتاقين. يبقوا كل الناس حبايب والهوى في الدنيا دايب، وعشقوا يا مشتاقين. اللي غايب ماتوا تاني، واللي خاصم صنعوا تاني، اللي فايت ملوش معاك نهاية. بنتين كانوا رايحين مول يشتروا لبس، وهم في وسط الكلام شافوا واحدة لابسة لبس عادي، شافوا البنت اللي عاملة واقفة بين المسجد وبين الحمام، شافوها لابسة لبس بسيط زي ما قلت، بس اللي حرك مشاعرهم جسمتها كانت مقطوعة. حسوا ان ربنا موسع عليهم وكرمهم وماشيين يختاروا من اللبس، وعندهم القدرة بدل الشوز اتنين وبدل اللبس اتنين تكفي الصيف كله. خدوا قرار ان كل واحدة تاخد 200 من الفلوس اللي معها وحطوهم على بعض ويجيبوا لها طقم جديد، لفوا عشانها ويجيبوا حاجة مناسبة. وهم ماشيين مش قادرة تغيب عن عينيهم شكل الجزمة المقطوعة المتبهدلة في رجليها. راحوا واشتروا كأنهم مبسوطين جدا جدا جدا. أول ما شافوا البنت ادولها الكيس واستسمحوها بمنتهى الأدب إنها تقبل الهدية. بصت البنت في الكيس لقت الجزمة جديدة وفستان جديد، قعدت تبكي بحرارة وهم مستغربين بيقولوا احنا كمان قعدنا نبكي زيها مش عارفين ليه. سألناها انت بتعيطي ليه؟ قالت لهم اني قريت فتحتي بكرة، اني قريت فتحتي بكرة، وكنت ساجدة من شوية عمال ادعي ربنا واقول يا رب ابعت لي طقم علشان البسه واهل عريسي يشوفوني بيه. كنت عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب الدعاء، بس ما كنتش اعرف انه سبحانه وتعالى هيستجيب لي كده بسرعة كده، ما كنتش اعرف ان ربنا كريم، ما كنتش اعرف انه حنين كده. طلعوا البنات دول من المسجد اللي في المول وهم عندهم يقين ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. قبل ان تخرج صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم فبه تقضى الحوائج، فبه صلى الله عليه وسلم تقضى الحوائج. دايما حاولوا تجبروا خواطر اللي بتقابلوهم حتى لو بمنديل، بباكو بسكويت، بقميص مش محتاجينه، حتى ببنطلون، بأي شيء. جبر الخواطر، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لك مكافأة في انتظارك يا إما في الدنيا أو في الآخرة. كل غنوة عالفرح كانت، عالجرح كانت، عالصبر كانت، عالحب كانت، كتبتها. الكلمة الحلوة بتلزق في القلب زي طابع البسطة. راعوا المشاعر وقدروا تصرفات بنشوفها تافهة جدا إلا إنها بتفرق عند غيرنا وما بتتنسيش. الواحد لو حب وتحب بيحلو ووشه بيفتح زي الورداية. في يوم قلت لأمي تعرفي إن أجمل شيء في الدنيا إن الإنسان يحب؟ قالت لي تعرفي إيه الأجمل؟ إن الإنسان اللي بتحبه يبادلك نفس الإحساس فيراعي مشاعرك ويحبك. فالكلمة الحلوة دايما بتبدأ كلمة حلوة، بتنتهي كلمة حلوة، وبتلزق في القلب زي ما قلت زي طابع البسطة. حب كانت كتبتها وقلتها كانت عشانك كل الصبر كانت الحب كانت كتبتها كانت عشان كل غير الفرح كان الجرح كان الصبر كانت الحب. حبك غالي انت بتاعي وانت كانت عشان كل غيري والفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها أنا لي قلب ما يقسى ولي عقل ما ينسى ولي صاحب بدونه ما أسوأ. شكرا لمحمد أحمد إسماعيل. الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق وأنا معي. لا تكسر أبدا كل الجسور مع من تحب، فربما شاءت الأقدار لكما يوما لقاء آخر بعيد الماضي ويصل من قطع. فإذا كان العمر الجميل قد رحل، فمن يدري ربما انتظرك عمرا جميلا آخر. حسن دسوقي. في الحب ولا عندي ثوبة، الموج الأزرق في عيني. أتشوق لرؤية عينيك يا من أنت هناك وراء الغيب، ولا أعلم شيئا عنك لكن أعرفك يقينا، فصفاتك محفورة في عقلي من أيام أحمد وهبة. تعز من عيني قلبي لقلبك مال، تعز من عيني قلبي لقلبك مال، شريك وشاريني وش يعملوا العزال. تعز من عيني تعز من عيني. ما زلت أبحث عنك يا طيفا جميلا يا أجمل نغماتي، ما زلت أبحث عنك وعن ذاتي، عن كبريائي وحياتي، عن آمالي آمال صادق. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. الإسكندرية حاسب فيه نقرة قدامك راح تندلق فيها فارمل، فيه أناية في سكتك لازم تعديها فتح يا راجل فتح، فيه دنيا عندك لازم تعيش فيها يا ناس يا عالم حرام عليكم، ما انا ما اقدرش اشوف واسكت لازم اتكلم. بتقول ايه؟ ايه؟ انا مين؟ الاستاذ غلطة اسامة عبد الوهاب. تأليف منير فتح الله. إخراج آمال صادق. تسمحي لي يا حضرة النظرة أسألك عن موضوع سنة سادسة اللي محير العالم ده؟ والله يا أستاذ ما أنا فاهمة حاجة، أهم قالوا إن السنة الجاية حيبقى في سنة سادسة ورجعوا قالوا رجعنا في كلامنا ومفيش سنة سادسة. على العموم إحنا في المدارس الإعدادية ما جالناش لحد دلوقتي تعليمات بإلغائها، يعني ممكن تتعامل. العموم هما كل فترة في حال، يمكن تبقى فيه سنة سادسة ويمكن ما يبقاش فيه سنة ستة. طيب تسمحي لي حضرتك بقى أخدك معايا في رحلة صغيرة للمستقبل القريب. إزاي يعني؟ يعني خلينا نتصور إن سنة سادسة هتبدأ سواء السنة دي أو أي سنة تانية يمكن يفكروا فيها. أيوة، والرحلة دي تبقى إزاي يعني؟ السنة الدراسية اللي هي السنة دي يعني سنة 2003-2004 مش كده؟ تمام. ولو سنة سادسة اتعملت السنة دي مثلا، يبقى كل تلامذة سنة خامسة هيتنقلوا لسنة سادسة. كده تمام. وبالشكل ده بقى مش هيجيلنا هنا ولا تلميذ من الابتدائي عشان يدخلوا سنة أولى إعدادي. يعني سنة أولى إعدادي هتبقى فاضية وما فيهاش ولا تلميذ إلا الساقطين في أولى إعدادي. وإحنا عندنا هنا كلهم هينجحوا ما عدا طالب واحد. إيه ده؟ طالب واحد بس؟ اسمه إيه؟ اسمه سعيد، أصله محول لنا من بلد عربي، واستعداده يعني على قده، يعني أكيد هيسقط. وده بقى هتعمله معاه إيه؟ معقول كل المدرسين هيدرسوا الواحد بس؟ طبعا يا أستاذ، الأصول أصول. يعني في الحالة دي تلميذ واحد هيدرس له خمس أو ست مدرسين؟ وهنعمل إيه؟ مفيش غير كده. وعلى مستوى الجمهورية كلها الحال طبعا هيبقى هو هو. يعني قول لو كم مجموع اللي هيسقطوا في سنة أولى إعدادي في الجمهورية في سنة أولى إعدادي مش هيزيد مثلا عن 15 تلميذ. حلو قوي. طب يلا بقى معايا في رحلتنا اللي هنبتدي بيها للمستقبل اللي جاي مع الخمستاشر تلميذ دول. او اقولك خلينا مع سعيد التلميذ الوحيد اللي هيبقى في مدرسة حضرتك. العام الدراسي 2004-2005. ها يا سعيد، نجحت يا ابني ورحت سنة تانية اعدادي يا استاذ.